نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن، فمحى به الضلالة وأزال به الجهالة، وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فجزاه الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى، والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى، والله لو نور النبي تكشفت أنواره للبدر ولا واختفى. يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسف. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسف. أيها الإخوة المسلمون، مرت علينا أنسام الذكرى، ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمان تحلقت الأمم وتداعت إلى أمة الإسلام تريد أن تجهز عليها إجهاد الذئب الأعصم على فريسته. تداعى الجياع؟ لا، ليسوا جياع، وإنما هو نهم الصمع، وإنما هو جشع النفس. جاءوا من كل صوب وحد وأحدقوا بأمة الإسلام لينالوا منها وليحصدوا خضراءها وليمتصوا دماءها الغالية. في هذا الجو القاتم مرت علينا أنساخ الذكرى، فنحن أحوج ما نقول إلى التذكير بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعيشه في أخلاقه، أن نعيشه في شمائله، أن نعيشه في خلقه العظيم. فهو الذي نظر إلى أصحابه يوما وكلهم يريد أن يقترب منه، كلهم يغض الخطى لكي يكون أقرب الأصحاب إلى وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، كلهم يسابق أخاه ليكون مجلسه إلى جوار مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سبق الواحد منهم إلى مجلس رسول الله ظن بمجلسه على أخيه، وينظر إليهم الرسول وهم على هذه الحال ويسألهم قائلا: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، عندما وجد الأصحاب يتنافسون على القرب من الحبيب، ماذا قال لهم؟ قال لهم: إن القرب ليس بقرب المكان، فإن الواحد من المسلمين قد يفصله عن رسول الله بعد الزمان والمكان، ولكنه في ذات الوقت أقرب الناس إلى رسول الله. يعني لما كانوا بيتنافسوا على القرب من الرسول: يا أيها الذين آمنوا، لما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يعني الآية سبب نزولها إن لما كانوا بيقربوا من الرسول، فكان اللي بيجي مكانه أقرب إلى رسول الله كان يظن بمكانه. يجي الواحد منهم يقول لأخيه: افسح لي، فيقول له: أنا أولى بمجلسي من رسول الله، افسح لي. يقول له: اقعد بعيد، أنا خلاص، إحنا قربنا من الرسول. معلمهم ان القرب ليس قرب المكان وليس قرب السماء. فمين ناس عاشق على عهد رسول الله، ناس عاشق معه زي ما قال سيدنا المقداد بن الاسود لما قال له سلام العينين اللي شافت الرسول دي، فقال لهم ابدا لماذا تتمنون؟ قال يا ريتنا كنا عايشين مع الرسول حلفنا معاه وكلنا معاه. التابعين اللي بيقولوا كده بيقولوا يا ريتنا كنا قريبين من الرسول نقعد معاه ناكل معاه نحارب معاه. ماذا قال لهم سيد المطر؟ قال لماذا يتمنى احدكم موقفا غيبه الله عنه؟ لا يدري اذا كان حاضرا ما الله صانع به. لقد شهدت اناسا راوا رسول الله باعينهم كبهم الله على وجوههم في النار لم يؤمنوا به ولم يتبعوه. الا تحمدون الله الذي عافاكم وكفاكم بغيركم واخرجكم واخرجكم من بطون امهاتكم لا توحدون الا الله ولا تعرفون الا نبيكم. يعني العمليه ليست في الايه؟ قال لهم الله احمدوا ربنا ان ربنا كفاكم بغيركم. لقد مرت علينا الايام كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن عباس اجتمع عليه اكابرهم في جوف الكعبه فهذا يتلتله وهذا يجبهه وهذا يجذبه وهذا. ابتدا الرسول صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبه وجاي سيدنا ابو بكر رضوان الله عليه لما كان سيدنا علي بن ابي طالب باعث في سوء حال يقول لهم امؤمن ال فرعون خير ام ابو بكر؟ ان هو احسن مؤمن ال فرعون ولا ابو بكر؟ قالوا لا مؤمن ال فرعون. مؤمن ال فرعون ذكر في القران وربنا اثنى عليه الخير كله وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فقال لهم قال لهم لا والله مش مؤمن ال فرعون. طب انا اعرض عليكم موقف. لقد راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبه وهو يدعو قريشا الى كتاب الله والى شهادة أن لا إله إلا الله فأحدق به القوم. هذا يتلتله وهذا يجبهه وهذا يجذبه حتى جاء أبو بكر الصديق فجعل يدفر عنه هذا وجعل يكذب عنه ذاك وجعل يصرخ بأعلى صوت أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله والله لساعة من أبي بكر خير من حياة مؤمن آل فرعون. هذا رجل يكتم إيمانه وهذا رجل يعلن إيمانه. هذا رجل يكتم إيمانه وهذا رجل يعلن إيمانه. يعني بيقول أنتم بتقولوا مؤمن آل فرعون هو الأحسن؟ لا، أبو بكر الصديق. ثم عرض الصورة قال ده في موقف عشان نعرف ما لقاه الرسول صلى الله عليه وسلم. جه الرسول بيدعو الناس إلى يدعو الناس إلى الله وهو في جوف الكعبة. اجتمعوا عليه ده بيشتمه وده يشتمه وده يجبهه بغليظ القول وده يقول له أنت إيه اللي بتقول ده ومسكين فيه كل اللي يقول حاجة يؤذي رسول الله بها بكلمة بلكمة بجذبة. حتى جاء سيدنا أبو بكر الصديق ونظر فوجدهم قد تجمعوا على رسول الله في هذا الشكل. جعل يفوش عنه سيدنا أبو بكر يقول الواصفون له كان معروق اليدين بادي الأشاجع. الأشاجع اللي هي حتت دي اللي هي عقد الأصابع من تحت أصول الأصابع. لما بيكون الواحد ضعيف بيقولوا بادي الأشاجع يعني الحتة دي بارزة. معروق اليدين يعني العروق بتاعته ضعيف. سيدنا وكان طويلا أقنى بعض الشيء ضعيف سيدنا أبو بكر ومع ذلك دخل عليهم زي الأسد وجعل يدفعوا زي أجده ويقول إيه ويصرخ بأعلى صوته أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم يعقب الصاحب على صاحبه سيدنا عمر سيدنا علي اللي كان الصحابة بيتنافسوا في القرب من رسول الله كل واحد يتكلم عن الثاني كلام في منتهى الروعة. قال الكلام ده إمتى؟ ده قال الكلام ده بعد وفاة سيدنا أبو بكر الصديق وبعد ما أنهيت إليه مقاليد الأمور وأصبحت الأزمة كلها في يديه مثل ما احنا شايفين من يتسنم مكان أخيه أو من يرتقي مرتبة أخيه في أي مصلحة من مصالح الحكومة يأتي على ما فعله سابقه يمسحه ولو استطاع ان يمسح اسمه لمسح. سيدنا ابو بكر يعلق، سيدنا ابو علي يعلق على فعل سابقه على سيدنا ابو بكر، هو باعد مع اصحابه الذين لو استطاعوا لحملوه على الاعناق. سيدنا علي اللي الرسول كان فيه يهلك فيك رجلان، محب غالم ومبغض قارب، اثنين هيهلكوا فيه، الخوارج اللي كفروه والشيعه اللي جعلوك مقام الاله، لدرجه ان بعضهم يجي سيدنا علي يقول له انت الاله، عبد الله بن سبا يحركه في النار يقول الان استبان انك الاله، لانه لا يحرك في النار الا الاله. واحد يجي يذهب في قوله لسيدنا علي انه اله، ومع ذلك سيدنا علي في منتهى التواضع هو جالس من اصحابه يقول لهم ايه؟ يقول لهم يا مؤمن اكبر هو الافضل ولا سيد ولا ابو بكر؟ كلهم يذهبون الى ان مؤمن اكبر هو الافضل، يقول لا ابو بكر افضل. ابو بكر ده اللي كان في يوم من الايام يجلس مجلس علي بن ابي طالب، كان هو خليفه المسلمين. ابو بكر رضوان الله عليه هو اللي ابو سفيان ذهب ليغرى صدر سيدنا علي عليه ويقول له وللعباس يا عباس وانت يا علي أتذرون هذا الأمر في أقل قبيلة من قريش؟ سايبين الموضوع ده في أقل قبيلة، من بنو تميم؟ عفوا من بنو تميم؟ اللي هو منهم سيدنا عمر، أنتوا سايبين الخلافة تذهب إلى أقل قبيلة في قريش وأضعفها، تروح لمين؟ تروح لأبو بكر الصديق اللي هو من قبيلة تميم، ليس في جاه قبيلة الأمويين، وليس في جاه قبيلة بني هاشم، وليس في جاه قبائل العرب، سيدنا تروح لبني تميم؟ والله لو شئتم لأملأنها عليه خيلا ورجلا، والله لا أجد لكم مثلا إلا كما قال القائل، ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الذل معكوس برمته ودا يدق فلا يرثي له أحد. تقولون أنتوا عاملين أنتوا الاثنين زي ما قال القائل، لا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، كما يكون الحمار ووتد الأرض، هذا يدق وتد الارض يدق، ما حدش يقول له انت بتضرب ليه؟ وذاك يحمل عليه كلام، يعني كلام يحرك الساكن ويخلي اللي ما عندوش غضب يستشاط غضبا، يقول ازاي؟ لازم اروح اخذ الخلافه دي، انا اولى بها، لازم نتطاحن على الحق، لازم نتطاحن على المسؤوليه، لازم اللي يتسنم دور القياده يكون منا والينا. لا، الكلام ده اللي وقته مين؟ ابو سفيان. رايك يقول لسيدنا العباس وسيدنا علي انتوا سايبين الموضوع يروح من ايدكم فين؟ طب يا ريته حتى راح لراجل من اكابرها، ده راح لابو بكر اللي هو قبيلته يعني يعد على الاصابع. فماذا يقول الصاحب عن الصاحب؟ لما العمليه توصل لكده، توصل لان هناك من يريد أن يرى تنافس الأصحاب بعد أن عاشوا أياما يضعون الأحجار على بطونهم من شدة الجوع. ما هو الرسول قال أنا مش خايف عليكم الفقر، أنا خايف عليكم الغنى، إنكم تتنافسوا فيه، تتنافسوا لدرجة إنكم تقتلوا بعض عشان تصلوا إلى المال من حله ومن حرام. الله، فبعد ما كانوا متفقين أيام الجوع، أيام أن كانوا يقضون بطونهم على الجوع ويذهبون إلى المعارك زادوا أحدهم ثلاث تمرات، بعد ما الخلافة بدأت تيجي فجأة يداوا خنقر؟ لا، ليسوا إن فعلوا ذلك أصحاب رسول الله، وإنما الرب اللي سمعه بقى أبو سفيان من سيدنا الإمام علي رضوان الله عليه، مع إن طبعا الرافضة وفرق الغلاة من الشيعة يقولون إن أبا بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة من علي، فماذا كان تعليق الذي يقولون إنه اغتصبوا الخلافة منه؟ إنهم اغتصبوا الخلافة، قال إيه؟ قال يا أبا سفيان إن المسلمين قوم نصحة بعضهم لبعض متوادون ولو تباعدت ديارهم، وإن المنافقين قوم غششة بعضهم لبعض كاذبون وإن اتحدت أبدانهم. بيحلفوا بعض على المصحف ويمضوا بعض على شيكات على بلاغ ويودوا بعض ويشتكوا بعض عشان يبرموا المتفق عليه. ريتهم بيتفقوا على آلة امرأة، يمضي على شيك على بياض ويمضي على طلاق مراته بالتلاتة، واخد بالها غلط انه يفعل المنصوص عليه عشان ما يروحش يندار ويروح للحزب الثاني ولا الجبهة الثانية. قال ايه ده؟ هو ده وقعنا، هو ده وقعنا المعاش، واخد بال حضرتك؟ وانا انه من ضربات الاعداء، واحنا بينا وبين بعض نتقاتل على جيفة قذرة ونحلف بعض ونخون بعض ونقطع ارزاق بعض من اجل ماذا؟ لنعد سريعا الى الامام علي. يا ابا سفيان ان المؤمنين قوم نصحة بعضهم لبعض متحابون وان تباعدت ديارهم، وان المنافقين قوم غششة بعضهم لبعض كاذبون وان التحمت اجسادهم. يا ابا سفيان هدئ خيلك ورجلك، لولا ان رأينا ابا بكر اهل للخلافة لما خلينا بينه وإياها. يا ابا بكر يا ابا سفيان، لولا ان انا وبني هاشم شايفين ان ابو بكر خير للخلافة منه ما كناش سبناه يتسنى نظر القيادة. دول اصحاب الرسول، ده مؤمن، المؤمن اللي بيكتم ايمانه ده تعليق سيدنا ابو بكر، سيدنا علي على سيدنا ابو بكر، تعليق اللي جه الخلافة اللي مسك البلاد يقولك مسكتها خراب، مسكتها يعني ما كانش المصلحة، المصلحة كانت ضيقة خالص، اللي قبلي ده كان عايش في الضرارة، يعني معنى هذا ان انت انشأتها من جديد. ويحاول انه يمسح اللي سببه. تعلموا ده من مين؟ من صاحب الذكرى، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم طيب المعشر، كان لا يواجه احدا بكلام يكرهه. لما في حديث البخاري ومسلم بعد هو والصحابة كده، فبدأ يتذكروا الأنبياء وبدأوا يجيبوا لكل نبي حتة نقطة ضعف في الحياة. تخيلوا، عشان ايه ده كله؟ عشان يقولوا ان النبي بتاعنا ده هو يعني احسن الأنبياء. التفاضل هيظل يتصاعد لحد ما يوصل الأنبياء، ونفرط في التنافس ممكن تصل الى انك تبخس القادرين حقوقهم لتقف على انقاضهم. ليس من الفروسية في شيء ان تقف على انقاض الاخرين ليقال انك اعلى واحد فيهم. دي من الفروسية، ان انا اقول الاخرين دول اي كلام عشان اجب انا على الالقاب بتاعتهم، ما ينفعش. نتعلم من الرسول، نتعلم من الرسول، لأن المناظر البادية أمامنا والتنافس المقيت الذي نراه إنما هو عائد إلى ضعف وازع الدين في نفوسنا. الرسول هم قاعدين، كل نبي بدأوا يدوروا على النقطة اللي في حياته اللي تجعل الرسول أسبق منه. فقالوا الله إبراهيم شك. إبراهيم إيه؟ شك. قال رب أرني كيف تحيي الموت. الله يعني قال يا رب وريني انت بتحيي الموتى ازاي. طب النبي المفروض ما يشكش، انما الرسول بتاعنا ما شكش. دي واحد. لوط عليه السلام لما جاله الملائكة وكان قومه يفعلون الفاحشة ووجدوا ان الملائكة اللي جايين اشكالهم ومناظرهم يعني جايين في صورة جميلة، ذهبوا الى بيت سيدنا يعني لوط عشان انهم يعتدوا على ضيوفه. فسيدنا لوط قال لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد، يعني لو معايا ناس يعينوني عشان امنع الخلق دي من الايه؟ من اللي عايزين يفعلوه. قابلوه، يعني كان بيقول يعني انا عايز قوه. الله الا يتذكر ان الله صاحب القوة والقدر؟ ادي حته عند سيدنا لوط، يعني بيقدروا ان هم يقولوا ان كل نبي له ايه؟ له نقطة ضعف. ابراهيم شك، لوط عليه السلام لما جاب له الملائكة ووجد ان قومه يعتدوا عليهم، تمنى ان يكون معه قوة من البشر تمنع الناس ان يعتدوا على ضيوف الله. ثم هو معاه ربنا سبحانه وتعالى، الا يكفي؟ هذا واحد. واما يوسف عليه السلام فانه قد فطرت همته في السجن، فلما جه الاثنين اللي قص عليهم اتعبر لهم القصة وقال لي ده اما احدكما فيصلب فيسقي ربه خمرة واما الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان. قال لي ده انها تنصلب، وقال لي ده انها ترجع لتعصر الخمر تاني لسيدها. طيب بعد ما قص الرؤيا قال لي وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني بدأ ايه؟ بدأ يضع في السجن. قال له هات سيرتي قدامه خليه يعني يعيد فتح باب الايه؟ القضية. لا وضرب. ادى الثلاث انبياء بدأوا والرسول لحبهم هما بيقولوا في الثلاثة دول، واخد بال حضرتك؟ ماذا كان تعقيب نبي على اخوانه السابقين من الانبياء؟ تعقيبه كان ايه؟ علاقتنا مع بعض، علاقه النديه التي ستوردنا موارد الهلاك، بذكرى صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم. على بال ايه؟ دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصنعون هذا الصنيع ليتوجوه ملكا على مملكة النبوة، فلم يرد لنفسه هذا المجد الزائف، وهو القائل نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلة شتى، أبونا واحد وأمهاتنا مختلفة. هو اللي قال كده اعلانها صريحه، كلنا معاشر الانبياء اخوه لاب، شبهها باخوه العلاج، يعني كلنا اخوه ابونا واحد. وقد تختلف امهاتنا، الامهات هي الشرائع، انما العقيده واحد، نحن معاشر. والحديث في البخاري معاشر الانبياء اخوه، كلنا اخوه ابونا واحد. قد تختلف امهاتنا اللي هي الشرائع، انما احنا في النهايه لأب واحد ولنسب واحد، وكلنا جئنا لدعوة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم علق بإيه؟ لما لقى إن الصحابة عمالين عشان يتوجوه ملكا على مملكة النبوة، عشان يخلوه هو اللي فوق خالص، واخد بال حضرتك؟ قال لهم نحن أولى بالشك من إبراهيم، ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبست في السجن ما لبس يوسف لأجبت الداعية، ويرحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى بأكثر مما أوذيت به فصبر واحتسب لله رب العالمين. علق على الأربعة اللي ذكروه، قال لو إن الشك يجوز على أحد من الأنبياء لكنت انا اولى بالشك من ابراهيم، وما دمت انا لم اشك فان ابراهيم اولى مني الا يشك. يبقى بر اخوه النبي جد الانبياء براهم من التهمه دي. قال ابراهيم لم يكن يشك لما قال رب ارني كيف تحيي الموتى، اراد ان يضم الى صدق العقل صدق الرؤيه، أو عين اليقين كما جاء في القرآن ثم لترونها عين اليقين، عايز يضم، لأنه لما جادل نمرود قال له أنت ربك يحيي موتى ازاي؟ لما أنا أكتب ده اصدر بالاعفاء عن ده خلاص يبقى ده مات وده عاش. هو ربك بيحيي زي كده يعني ولا بيحيي ازاي؟ فاراد ان يرى عين اليقين لكي الجاحد اللي زي نمرود او من اتبع قوله لكي يوقن لكي يطمئن قلبه كما يطمئن قلب الخليل. يبقى لو ان الشك يجوز على الانبياء لكنت اولى بالشك من ابراهيم، وما دمت انا لم اشك فابراهيم جد الانبياء اولى مني الا يشك. ينفي عن جد تهمه الشك بالله عز وجل. ايوه لوط عليه السلام الرسول ترحم عليه بل يرحم الله لوطا، لقد كان يهوي الى ركن شديد وهو ركن الله عز وجل. انا لما لوط بيقول اراوي الى ركن شديد يقصد ركن الله عز وجل وهو اشد الاركان، انا لوط. اما يوسف فهو اللي قال لو انا قعدت في السجن زي ما قعد يوسف عليه السلام اللي قالوا له ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. هنسجنه لامتى؟ مش معروف، ممكن 10 20 30 40، يعني ممكن اكثر عمره كله في السجن، يعني مش معروف. ده لو تقبيل حتى هبعد عدة ايام والليالي، انما مش معروف الى اجل غير مسمى. قعد سيدنا يوسف ده كله لم اشمعنى بتيجوا على حتة لما بيقول لصاحبه اذكرني عند ربك؟ ليه ما تتوش لما فسر الرؤية والملك قال ائتوني به استخلصه لنفسي؟ فلما جاءه الرسول قال له ايه؟ قال له ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. لو واحد منا قاعد في السجن جد شوية واخد بالك، ده هو بعد ما فسر الرؤية وبعد ما الراجل وبعد ما قال للراجل اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه يعقب القران فلبس في السجن بضع سنين. خدوا شويه كمان يعني مفيش فايده. طب لو ان الواحد منا قاعد شويه دول هو حاسس انه واحد مظلوم وهو حاسس ان التهمه ملفقه وحاسس ان كل الدلائل تدل على انه بريء وحاسس ان العمليه فيها تواطؤ كبير لاخفاء جريمه عليه القوم وذهابه هو في الرجلين، لو ان الواحد منا كده حس بالظلم ده وان عمليه كلها فساد وان هو عمالين يعني يتكتموا على عليه القوم ليذهب فيها هذا الذي شراه بثمن فقط، لما يحس بالظلم ده كله ويبقى له تعالى بقى يا عم انت هتقابل الملك، هتقابل لا مش عزيز مصر، ده الملك اللي قاعد على عروش مصر العليا ومصر ايه؟ ومصر الوسطى ومصر الدنيا، يعني هتبقى هتقابل يعني صاحب المقام الرفيع. تعال بعد فتره السجن والظلم ده كله تخيل هل ذهب مسرعا كلا لن اخرج حتى تظهر براءتي للجميع. ما يكونش العفو لسبب صحي، لا يعني يقول لك اعفيه عن فلان او مش هيقضي فتره الصين لمناسبه عيد ميلاد صاحب الجلال او اعفيه عنه بسبب حالته الصحيه المتدهوره، اعفيه عنه لانه بياخد حقن الانسولين، اعفيه عنه مش عارف. لا العفو ما يبقاش هدفك ايه صحي، ده العفو الذي يبقى البراءه. ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعنا ايديهن. يبقى سيدنا يوسف لو انا مطرحه كنت قلت بركه ان البراءه جاء وبركه ان انا اطلع من السجن وكنت اطلع، انما هو لم يتعجل وطلب البراءه قبل ان يخرج من السجن. ولما ذكر سيدنا موسى قال يا انتوا بتتكلموا عن موسى، ده موسى اوذي باكثر مما اوذيت منه فصبر وحده، اتأذى اكثر من اللي انا اتأذيت منه. هذا خلق صاحب المقام صاحب الذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلقه في يوم في ذكرى موته ازاي كان بيتكلم عن اصحابه، ازاي كان بيتكلم عن اخوانه السابقين من الانبياء، علم هذا اصحابه. تعال احنا بينا وبين بعض احنا ضعفنا الداخلي اغرى بنا شذاذ الافاق واغرى بنا خزاله الامم وأغرى بنا أراضي البشرية وأصبحنا لا يقام لنا مقام. ليه؟ وضع ربنا سيد للغايه، سيد للغايه في علاقتنا ببعض. الرسول طلب مثلا بعلاقته باخوان السابقين من الانبياء، سيدنا علي ضرب مثلا في علاقته بالسابقين من الخلفاء، هذا جانب من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتميز بالشجاعة، يتميز بالجسارة، والشجاعة كانت على عهد أن يثبت أمام الزعازة في معركة في نصره مثل واحده صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ إنه كان بيقف في قوة ضد العواصف، وانه كان يعني في الوقت اللي كله يتزعزع فيه هو ثابت ثبات الجبل الاشم. سيدنا براء بن عازب، والحديث رواه الامام البخاري رضي الله عليه، جاء واحد كده، واحد من اللي هم برضه لسه يعني صغار السن، فبيقول له ايه؟ طبعا احنا عارفين اللي في معركه حنين الصحابه حصل ايه؟ حصل بعد لفتح مكه سنة 8 هجرية، الرسول علم أن هوازن تتجمع له، فالرسول جمع مسلمة الفتح 2000 ومعهم 10,000 اللي فتحوا مكة، وكانوا 12,000 يعني عدد مهول، وذهبوا لكي يهزموا هوازن. هوازن عملت إيه؟ هوازن عملت كماهن، عملت كماهن يعني إيه؟ يعني عملوا في منحنيات الأودية في الحتة اللي فيها لف ودوران، عملوا كمائن بحيث ان المسلمين هم ماشيين ما ياخدوش بالهم منهم وينقضوا على المسلمين. ذهب المسلمون وكلهم فقر وكلهم ذهب بما معهم من عدد معروفة، حتى قال قائلهم لن نغلب اليوم من ايه؟ من قلة. ويوم حنين القرآن هو اللي جاء، القرآن هو اللي جاء، والقرآن لا يتستر على ايه؟ على خطأ مهما كان. ما تقوليش هيفرقوا فينا، هيشمتوا فينا، لا، الخطر خطر ولازم يبقى في النور، لازم يطلع عشان الشمس تتصرف عليه، واللي فيه من اوبئه وفيه من جراثيم نمود بفعل حراره الشمس، انما هيدنه خاين بعيد عن الرطوبه هتزداد الجراثيم، لازم يطلع الشمس. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم، هذا هو قول القران. القران هو اللي قال، وقال والجرح ما زال ينبت. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اللي بيصف مين؟ رب المسلمين، هو اللي بيصف. وليتم مدبرين، أعجبتكم كثرتكم لم تغن عنكم شيء ضاقت عليكم الأرض بما رحبت. أظن ما فيش مكاشفة بعد كده، لما نتستر على الأخطاء ليس من الصحة في شيء. فالمهم واحد يقول لسيدنا البراء بن عازب بيجبه ويقول له ايه؟ افرضتم عن رسول الله، اسفوا جريكم سفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، افرضتم عن رسول الله في يوم حنين. سيدنا البراء بلباقه اجاب اجابه جميله، قال لكن رسول الله لم يفر صلى الله عليه وسلم، ان هوازن كانوا قوما رماه، وإنا لما لقيناهم هزمناهم، ثم جعلنا نجمع الغنائم فاستقبلونا بالرماح. إن هوازن كانوا قوما رماه، يعني جيد بيجيدوا الإصابة بالرماح، فلما احنا هزمناهم في الأول بدأنا نجمع الغنائم فاستقبلونا بالإيه؟ بالنبال والرماح فهزمونا، ولكن رسول الله لم يفر، وكأني أنظر إليه وهو على بغلته البيضاء ينادي في الناس يا معشر المسلمين يا معشر الكفار، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلم إلي يا معشر المسلمين. وعمر سيدنا العباس، يا عباس نادي فيهم، فنادى سيدنا العباس يا أصحاب الشجرة يا أصحاب السيرة يا من بايع النبي تحت الشجرة هلم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. سيدنا رسول الله في معركة حنين بدأ الصحابة، خد بالك من تفاصيل المعركة، بيقول ولكن رسول الله لم يفر وكأني أنظر إليه وهو على بغلته البيضاء. وذكر بغلته البيضاء هي مش لايه؟ مش جت كده اتفاقا ولا جزاف، ليه بغلته البيضاء؟ ليه الرسول ما يركبش امهر الايه؟ الموت. ليه الرسول ما يركبش افرس الافراس؟ لان البغل بطيء في الايه؟ في الجانب. فكان رسول الله يركبه لكي يعطي احساسا للجميع ان رسول الله لم يكن له ليفر، ولو كان يفكر في الفرار لركب افرس الابراص، وانما ركب بغلا يبطئ في سيره حتى يلحق به الاعداء. على بغلته البيضاء راكب على البغله عشان ما حدش يقول ده الرسول مجهز الهده ان هو ايه لو كده يبقى ايه. لا، وكمان بيقول ايه؟ وكمان بيقول ان ابو سفيان ابن الحارث اخذ بعنان بغلته. الرسول عمال يعني يزجر البغله لكي تدخل وتقتحم مجموعه الاعداء، وسيدنا ابو سفيان عمال يخش فيه. سيدنا ابو سفيان مش ابو سفيان بن حارث، ابو سفيان هو سيدنا برضه، ولكن ابو سفيان المقصود هنا ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا الرسول كان له عم اسمه الحارث، ابو سفيان ده ابن عم. هو عمال يزق في لجام الدخله حتى لا يعرض الرسول نفسه للقصر. الرسول يقتحم وابن عمه يحجب من اقتحامه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتراجع، ما كانش بيتخاذل كما نرى الان. عشان تقف موقف ضد اي لون من الوان الفساد تجد اللي معاك يتساقطون تساقط اوراق الشجر في الخيمة. واحد ايه يبدا يتراجع يقول لك اصل والله احنا ما حسبناش كويس. تخيل فعلا ان انت احنا كنا مفكرين موحشين طبق من كويسين خالص. الله، اكيد الموقف اللي احنا هنتخذه بقى نبدا التخرج، نبدا نعمل ازاي؟ نبعت نضرب ضربة من خلفنا كما الرسول كان ممكن يعمل كده. الرسول واجه اصحابه ده اللي كان حوالينا الرسول يعدوا على الاصابع، والرسول بينادي خلي بالك في الوقت ده بيدوروا على قائد الجيش عشان يقتلوا. في الوقت اللي بيدوروا فيه على قائد الجيش ليقتل، قائد الجيش هو الذي يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. في الوقت اللي عمالين الاعين تتلصص لكي يأتي يومك الطارش، ولماذا طارش؟ ده العدد بسيط، هو جاي هاتوه السيف اهو. في الوقت ان كله عمال يدور على الرسول هو اللي بينادي يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، اللي عايزني واللي عايز يقتلني انا اهو ثابت في مكاني، اللي عايز يجي يجي. انا لن اتخاذل ابدا ولن ابيع ابدا ولن اطبع ابدا، وعودي الصلب لن تزعزعه هزازع ريح. فدي ايه يعني دي؟ انا صلب في مكان، لو جت الريح من كل مكان ان الجبل الاشم تتكسر عليه امواج الرياح. جبل الاشم تتكسر ريح ريح، هو ثابت في مكانه. ايه النتيجة؟ النتيجة لما اصحاب الرسول وجدوا الرسول بهذه الشجاعة تداعى اصحابه من كل مكان، كل رجع وكل فاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كتب الله النصر لهذا الدين. كانت معركة تلك لحد ما واحد منهم قال لن تنتهي هزيمتهم دون البحر، اين جنان كسرى وقيصر التي كان يحدثنا عنها محمد؟ ده احنا يشربون من ميه البحر المالح لحد ما ناس منهم فرط لحد ما راحت مكه وحدثتهم وقال ستاتيكم واقعه الوقائع، اجبكم النهارده خبر لم تسمعوه ولم تمنوا نفسكم لسماعه، هزيمتكم هتجيبكم لحد هنا. في الوقت ده الرسول ثابت صلى الله عليه وسلم في مكانه. هذا يعلمنا الثبات على الحق، الشجاعه في مقابله الباطل. هذا ده اللي بنتعلمه بعض الشذرات وبعض اقباس من اقباس النبوه، تعلمنا منه كيف كان يتعامل بجساره في التعليم على رفقاء الدرب، كيف كان يعلم على السابقين من انبياء الله، وكيف علم اصحابه باحترام بعضهم لبعض، من خلف يثني الثناء الجميل على من سلف، من تسنم هو القيادة يذكر لسابقيه أياديه البيضاء ويذكرهم بلسان الصدق. دي تعلمناها، تعلمنا منه الشجاعة في المواقف ان احنا في الوقوف ضد الباطل في الوقت اللي المغريات فيه عماله تتلاطم امواج حوالينا والكسب الحرام من كل مكان واللي بيلهب من هنا ومن هنا وكبار المسؤولين يتساقطون امام اعيننا والفساد يربع على مساحه واسعه من حياتنا في هذا الوقت نقف كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفه الشجاع وقفه الصلابه وقفه القوه حتى ياذن الله لفجر الاسلام ان يؤذن له وحتى ياذن الله للغاشيه ان تنجلي عنا ندعو الله عز وجل ان تكون كذلك اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صاحب الذكرى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراه بنيت على التوحيد وهي عقيدة نادى بها سقراط والحكماء الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القول والغلواء داويت متئدا وداووا جفوة وأخف من بعض الدواء الداء يا رسول الله وإذا رحمت فأنت أم أو أب هاتان في الدنيا هما الرحماء وإذا حكمت فلا اغتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء وإذا أخذت الحق أو أعطيته فجميع قولك ذمة ورفاء صلى عليك الله ما صحبت دجى حاد وحنت بالفلا ودناه صلى عليك الله يا رسول الله أيها الإخوة المسلمون في ذكرى الميلاد لنعش مع أخلاق صاحب الذكرى ولنكن كما أراد لنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي أيها الإخوة المسلمون إن احتفالنا بهذه الذكرى لم يكون أبلغ من أن نتجالس مع أولادنا نقص عليهم أقاصيص العزة والبطولة نذكرهم بماض لنا سلفت به الأيام نذكرهم بصحائف سطرها التاريخ وهو واقف معجب بمواقف الأبطال من المسلمين نذكرهم بأيام مرت لنا على الدنيا تكابر الأيام وتفاخر السنين نذكرهم بمواقف سطرها التاريخ بمداد من ذهب نذكرهم بمجالس الأصحاب حول صاحب الذكرى على حصباء المدينة وفي مسجد رسول الله تظللهم سعف النخل وتحوطهم يحوطهم هواء المدينة النقي نذكرهم بهذه الأيام في الجو المريض اللي احنا عايشين فيه ما أحوجنا إلى أن نتنفس وأن نتسنم بعض الهواء النقي اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا على برد رسول الله نسير وبدعوته نقتدي وبسنته نهتدي اللهم اجمعنا به على حوضه ليسقينا من يده الشريفة شربة لا مضمر بعدها أبدا اللهم اجمعنا على حوضه ليسقينا بيده الشريفة شربة لا مضمر بعدها أبدا اللهم اجمعنا على حوضه ليسقينا بيده الشريفة شربة لا مضمر بعدها أبدا اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم قوموا لصلاتكم يرحمكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا قال رسول الله بشار الصلاة حيا بعد الصلاة، قد قام بالصلاة، قد قام بالصلاة.